نكمل القراءة من كتاب الثوابت والمتغيرات للدكتور صلاح الصاوي. المطلب الثاني: المتغيرات في هذه القضية، أي قضية الاجتهاد والتقليد. أما المتغيرات أو موارد الاجتهاد في هذه القضية فهي كثيرة، نذكر منها ما يلي: تصويب المجتهدين وتخطئتهم. اختلف أهل العلم في هذه المسألة على مذاهب شتى، فمنهم من أطلق القول بأن كل مجتهد في الظنيات مصيب، ومنهم من قال إن المصيب واحد، واختلف الفريقان جميعا في أنه هل في الواقعة التي لا نص فيها حكم معين لله تعالى هو مطلوب المجتهد؟ فالذي ذهب إليه محقق المصوبة أنه ليس في الواقعة التي لا نص فيها حكم معين يطلب بالظن، بل الحكم يتبع الظن، وحكم الله تعالى على كل مجتهد ما غلب على ظنه، وهو المختار وإليه ذهب القاضي. وذهب قوم من المصوبة إلى أن فيه حكماً معيناً يتوجه إليه الطلب، إذ لا بد للطلب من مطلوب، لكن لم يكلف المجتهد إصابته، فلذلك كان مصيباً وإن أخطأ ذلك الحكم المعين الذي لم يؤمر بإصابته، بمعنى أنه أدى ما كلف فأصاب ما عليه. وأما القائلون بأن المصيب واحد فقد اتفقوا على أن فيه حكما معينا لله تعالى، لكن اختلفوا في أنه هل عليه دليل أم لا. فقال قوم: لا دليل عليه، وإنما هو مثل دفين يعثر الطالب عليه بالاتفاق، فلمن عثر عليه أجران ولمن حاد عنه أجر واحد لأجل سعيه وطلبه. والذين ذهبوا إلى أن عليه دليلا اختلفوا في أن هل عليه دليلا قاطعا أو ظنيا. فقال قوم: هو قاطع، ولكن الإثم محطوط عن المخطئ لغموض الدليل وخفائه. ثم الذين ذهبوا إلى أن عليه دليلا ظنيا اختلفوا في أن المجتهد هل أمر قطعيا بإصابة ذلك الدليل؟ فقال قوم: لم يكلف المجتهد إصابته لخفائه وغموضه، فلذلك كان معذورا مأجورا. وقال قوم: أمر بطلبه، وإذا أخطأ لم يكن مأجورا، ولكن حط الإثم عنه تخفيفا. ويختار الغزالي بعد هذا العرض مذهب المصوبة فيقول: والمختار عندنا، وهو الذي نقطع به ونخطئ المخالف فيه، أن كل مجتهد في الظنيات مصيب، وأنها ليس فيها حكم معين لله تعالى. ويذكر النووي رحمه الله أن هذا المذهب هو المختار عند كثير من المحققين أو أكثرهم. أما شيخ الإسلام ابن تيمية فيذهب إلى أن الخطأ قد يراد به الإثم وقد يراد به عدم العلم، فإن أريد به الأول أي الإثم فإن كل مجتهد اتقى الله ما استطاع فهو مصيب، فإنه مطيع لله ليس بآثم ولا مذموم. وإن أريد به الثاني أي عدم العلم فقد يعرف المجتهد المستدل الحق وقد لا يعرفه، فإن الله قد يخص بعض المجتهدين بإصابة الحق في نفس الأمر، بحيث لو اطلع عليه الآخر لوجب عليه اتباعه، لكن سقط عنه وجوب اتباعه لعجزه عنه، وله أجر على اجتهاده. يقول رحمه الله: ليس كل من اجتهد واستدل يتمكن من معرفة الحق، ولا يستحق الوعيد إلا من ترك مأموراً أو فعل محظوراً، وهذا هو قول الفقهاء والأئمة، وهو القول المعروف عن سلف الأمة وقول جمهور المسلمين، وهذا القول يجمع الصواب من القولين. ويقول في موضع آخر: وهذا فصل الخطاب في هذا الباب، فالمجتهد المستدل من إمام وحاكم وعالم وناظر ومفت وغير ذلك، إذا اجتهد واستدل فاتقى الله ما استطاع، كان هذا هو الذي كلفه الله إياه، وهو مطيع لله، مستحق للثواب إذا اتقاه ما استطاع، ولا يعاقبه الله البتة، خلافاً للجهمية المجبرة، وهو مصيب بمعنى أنه مطيع لله، لكن قد يعلم الحق في نفس الأمر وقد لا يعلمه. تجزؤ الاجتهاد. ومن موارد الاجتهاد كذلك تجزؤ الاجتهاد، فإن من أهل العلم من ذهب إلى أن منصب الاجتهاد لا يقبل التجزئة، وأنه لا بد للاجتهاد في بعض المسائل من تحصيل مكنة الاجتهاد المطلق في جميع المسائل، وذلك لأن كل ما يقدر جهله به يجوز تعلقه بالحكم المفروض، فلا يحصل له ظن عدم المانع، ولأن أكثر علوم الاجتهاد يتعلق بعضها ببعض، ويأخذ بعضها بحجز بعض، فإن نقصت لم يقتدر على شيء من الاجتهاد. قالوا: ولهذا يفتضح أمر من ادعى الاجتهاد في مسألة ما عندما يناظره فيها المجتهد المطلق، ويرد عليه من المسالك والمآخذ ما لا يتعقله، ولكن جمهور أهل العلم على جواز ذلك، وأن من تحصلت له رتبة الاجتهاد في بعض المسائل فإن له أن يجتهد فيها، وإن لم تحصل له هذه المكنة بالنسبة لغيرها، وإلا لزم أن يكون المجتهد عالماً بجميع المسائل، وهو خلاف الواقع، فإن كثيراً من المجتهدين ومنهم مالك بن أنس وأحمد وغيرهما قد سئل في مسائل فأجاب في بعضها وأمسك عن بعضها الآخر، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد قال في الفتاوى: والاجتهاد ليس هو أمراً واحداً لا يقبل التجزؤ والانقسام، بل قد يكون الرجل مجتهداً في فن أو باب أو مسألة دون فن وباب ومسألة، وكل أحد فاجتهاده بحسب وسعه.